بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، من العبادات القلبية عبادة التوبة، وهذه العبادة أصلها في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. وهذا الندم عمل من أعمال القلب، وحقيقة التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن العباد فطروا على الميل إلى الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته وعبادته، أنهم يميلون إلى ذلك. فإذا انحرفوا عن هذا الأمر بسبب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، بسبب اتباع الشبهات والشهوات، فإذا رجع الإنسان عن ذلك فقد رجع إلى ما فطر عليه أولا، إلى ما خلق الله عليه عباده، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فإذا رجعوا إلى طاعة الله عز وجل عن معصيته، ورجعوا إلى الإيمان به سبحانه وتعالى، ورجعوا إلى اتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد رجعوا إلى ما فطروا عليه أولا، تابوا، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة حقيقتها الندم، ويلزم لها الإقلاع عن الذنب، فإنه لا يكون صادقا من ظل مقيما على الذنب ويزعم أنه تاب. فلو كان صادقا في ندمه لأقلع عن الذنب. وكذلك يلزم أن يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب بعد ذلك. التوبة النصوح تقتضي التوبة من جميع الذنوب، وأن يعزم ألا يعود إلى ذنب أبدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والتوبة بداية الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل ونهايته، أمر الله بها خير الخلق بعد إكمال أعظم مهمة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الرسالة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: إنه لا يغان على قلبي، فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فإذا كان أكمل الخلق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يعصي الله سبحانه وتعالى عمدا، وإنما قد يقع منه الغين كما ذكر، وهو فتور عن الذكر لحظات معينة، يحصل فتور قلة في الذكر بالنسبة إلى غيرها من اللحظات، مع أنه في كل الأحوال أقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك فهو إذا حصل له هذا الفتور، أو يقع منه خطأ أو نسيان أو فعل خلاف الأولى، فهذا الذي يستغفر الله منه. إذا كان هو يستحضر نفسه قد قصر في اليوم الواحد 70 مرة، 100 مرة في المجلس الواحد، يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 70 مرة، وهو صادق صلى الله عليه وآله وسلم في توبته، ليس كمن يحرك لسانه بالتوبة وهو مصر على الذنب، أو لم يشهد التقصير، وإنما يستغفر كورد مثلا، أو يتوب كورد قرره على نفسه، وليس هذا بالعمل القلبي المطلوب. ليس التوبة والاستغفار عملا لسانيا في المقام الأول، ولكن اللسان يعبر عما في القلب، أن يقول اللهم اغفر لي واتوب علي أو أستغفر الله وأتوب إليه، فإنه إن لم يكن معبرا عما في القلب لم يكن عبادة صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى نفسه مقصرا أكثر من 70 مرة، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أمر لا بد أن ننتبه له. وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فما مع إيمانهم أمرهم بالتوبة وعلق الفلاح عليها، فليس إلا يعني تائب وهو المفلحون أو ظالم لنفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن لم يتب فهو ظالم، ومن تاب فهو المفلح في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني من أعظم وأفضل من أحسن ما كتب عن التوبة ما سبق شرحه في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فليراجع في هذا المقام. من عبادات القلب أيضا المراقبة، أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى في باطنه وظاهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان حين سأله عنه جبريل، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أن تعبد الله كأنك تراه، يراقب الله عز وجل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وإنما يحصل له ذلك بأن يستحضر أن الله عز وجل يراه، فيظل يراقب ربه. فاستحضاره لأن الله يراه يوصله إلى هذه المنزلة العالية في العبادة، أن يعبد الله على المراقبة على الدوام، وهذا أصل الإخلاص. فإن الإخلاص إذا يحصل العبد إذا راقب الله عز وجل على الدوام، فإنه إذا استحضر بقلبه رؤية الله عز وجل له زال عنه الشعور بالناس، وزال عنه طلب مدحهم والهرب من ذمهم، وأخلص لله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمته وقدرته، واستحضر موقفه بين يدي الله غدا، وهو يراقب الله سبحانه وتعالى في باطنه، فيخلص قلبه مما لا يحبه الله عز وجل من يعني الغل والحقد والحسد والرياء والسمعة والخوف من غير الله ورجاء غير الله والتعلق بالدنيا وتعظيم الرغبة فيها، ويملأ يجتهد في أن يملأ قلبه بحب الله وخوفه ورجائه وسائر العبادات الباطنة. وكذلك يراقب الله سبحانه وتعالى في جوارحه كلها، فيراقب الله عز وجل في منطقه وفي بطنه وفرجه وفي يده ورجله وفي مطعمه ومشربه وملبسه، يراقب الله عز وجل في ذلك كله، يطلب الحلال ويتجنب الحرام ويعمل لله سبحانه وتعالى. يراقب الله عز وجل في السر والعلن، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. مراقبة الله عز وجل أمام الناس وبعيدا عنهم، يعلم أن عمله كله معروض على الله سبحانه وتعالى، فمراقبته لله سبحانه وتعالى وعلمه أن الله عز وجل رقيب عليه، سميع بصير، يسمع ويرى، يعلم باطنه وظاهره، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله وأعمال العباد، يدفعه إلى أن يكمل العمل على أحسن وجه. وإنما تحصل مرتبة الإحسان كما ذكرنا بذلك، لأنه يجتهد أن يعمل العمل على أحسن وجه يقدر عليه، فيحسن غاية الإحسان، لأنه يعلم أن هذا عمل يراد لله، هو يعده لرضا الله، فسوف يجتهد أعظم من اجتهاد أي حبيب في يعد هدية لمحبوبه في هذه الدنيا، فهو أولى بذلك، ليس يعد هدية بل يؤدي حقا واجبا عليه، ويؤدي ما أوجبه الله عليه من العبودية من عبد مملوك مستحق عليه كل عمله، كل عمل له فهو حق لربه سبحانه وتعالى. ومن هذه العبادات عبادة المحاسبة، وإليها الإشارة بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالإنسان ينظر إلى ما قدم لغد، يحاسب نفسه قبل العمل بأن يشارط نفسه على الأعمال الصالحة، كالشريك الخوان الذي يكثر الخيانة فلا يتركه صاحبه يستقل بإدارة الشركة، فأنت مع نفسك لابد أن تعاملها كالشريك الذي يكثر الخيانة لصاحبه، سوف يأخذ لنفسه حظا إذا تركه وشأنه. فالنفس الأمارة بالسوء تأخذ لنفسها حظوظا حتى من الأعمال الصالحة، فكيف بأعمال الدنيا؟ فيشارط نفسه ويتفق معها على ما سوف يفعله بالجوارح كلها، ويشارطها على العمل الصالح، يضع لنفسه برنامجا إن صح التعبير أو قلنا ذلك بالتعبير المعاصر، أنه يضع لنفسه طريقا يسلكه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحاسب نفسه على ما قدمته، ويبدأ بالفرائض ويثني بالنوافل ويجتهد في المواظبة عليها ويحاسبها إذا فرطت، وهذا الذي يدفعه إلى التوبة. فالتوبة أصلها المراقبة والمحاسبة، فإنه إذا حاسب نفسه ووجد تقصيرا عندها بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومحاولة تلافي هذا التقصير. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والعبد الصالح هو الذي يحاسب نفسه صباحا ومساء، وهذا هو يعني من أهم الأمور. ومن يتأمل أذكار الصباح والمساء يدرك أن أمر المحاسبة فيها ظاهر، وكذلك أذكار النوم، فينبغي ألا ينام قبل أن ينظر فيما عمل خلال اليوم، وعندما يقدم عليه الليل ينظر فيما عمل أثناء النهار، فيجدد التوبة والاستغفار ويعترف بذنبه ويعترف بنعمة الله عز وجل عليه وقصور شكره لها، وكذلك يجتهد في محاسبة النفس عندما يطلع النهار، يحاسب نفسه على الليلة ماذا صنع فيها. وكما قال ابن عمر رضي الله عنه وهو مرفوعا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا في المشارطة قبل العمل، يعني لأن هذا هو الذي يجعلك تحاسب نفسك على ما قد اتفقت معها عليه أو أعددت نفسك للعمل الصالح خلال هذه الليلة، اجعلها كأنها آخر ليلة. فلو أن إنسانا قيل له: أنت تموت غدا، أو أنت محكوم عليك بالإعدام، فاستغل هذه اللحظات الأخيرة في دنياك، ماذا سوف يصنع فيها الإنسان؟ فهذه اللحظات الأخيرة لو كان كل يوم يحاسب نفسه كذلك، يشارطها ويحاسبها، يشارطها قبل العمل وقبل أن يأتي الزمان، وبعد أن يمضي الوقت يحاسبها على ما فعل. فهنا يدرك الإنسان تقصيره، وهنا يبادر إلى شهود عيوب النفس، ويبادر إلى شهود الجهل والظلم، فيعترف على نفسه بذلك، فينكسر لله عز وجل، فيكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في المراقبة يراقب الجوارح كلها، فهو يحاسب نفسه على سمعه وبصره وقلبه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ماذا سمع اليوم، ماذا تكلم، ماذا نظر، ثم ماذا فكر فيه، ماذا وقع بقلبه من خواطر، ما لماذا عمل تلك الأعمال. يسأل نفسه كذلك عن بطنه: ماذا طعم، هل طعم من حلال، وهل اكتسب المال من حلال وأنفقه في حلال، أم أنه كان يكتسب من حرام وينفق رئاء الناس. ونعوذ بالله من ذلك. كذلك يحاسب نفسه على الفرج فلا يكشف على من لا يحل ولا يضعه فيما لا يحل، فيحفظ فرجه كما أمره الله، ويحاسب نفسه على اليد والرجل فلا يبطش، لا يمسك ولا يلمس ولا يستعمل يده إلا فيما أحل الله له، وينظر فيما فعل من ذلك، هل ظلم أحدا، هل مست يده من لا يحل له مسه كامرأة أجنبية، أو امتدت لتأخذ رشوة أو لتأخذ مالا مغصوبا بغير حق، أو لتأخذ حراما من ربا أو ميسر أو غير ذلك. وكذلك انظر في مشيه، لماذا مشى وإلى أين مشى، فيحاسب نفسه على جوارحه كلها كما يحاسب نفسه على باطنه. فإذا كان الإنسان كذلك يحاسب نفسه كل يوم اعتدل حاله، ولا أقل من أن يحاسب نفسه كذلك في الأسبوع مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس. فهذا يدل على مشاهدة عرض الأعمال، أنت يعرض عليك عملك، هل فكرت في هذا الذي يعرض على الله عز وجل من عملك، وهل حاسبت نفسك فيه؟ فإذا وددت فيه شيئا خبيثا ألقيته، لو كنت تعد شيئا لمن تحب فهل تترك فيه أنواع البضاء الأشياء الفاسدة والعفنة وتقدمها كذلك، أم أنك سوف تنقي هذا الذي تعده لمن تحب من كل ما لا يحبه حبيبك، وتخلصه وتلقي عنه ما كان من شيء معطوب، ما كان من شيء فاسد قد تعفن، لا يمكن أن تقبل بغير ذلك. لو أنك في إنسان ليس له عليك من الحق شيئا، ومع ذلك قدمت له شيئا فاسدا أو شيئا فيه فساد، فيه بعض فساد، فهل ذلك يقوي العلاقة بينك وبين أم يفسدها؟ لا شك أنك ربما لو كنت لم تهدي شيئا له لكان أهون من أن تهدي إليه شيئا فاسدا. فلا أقل إذن من أن تراقب كل اثنين وخميس وتحاسب نفسك كل اثنين وخميس مرتين في الأسبوع، لكي تراجع ما قدمته حتى لا تفاجأ، لأنه قد عرض على الله سبحانه وتعالى من عملك ما لا يحب. وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كلما وردت تقصيرا. ثم المحاسبة كذلك كل سنة عندما يراجع الإنسان نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان أنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. فينبغي أن تستمر محاسبة العبد لنفسه، فإن من حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا، ومن أهمل حساب نفسه فإنه سوف يثقل ميزان سيئاته، سوف تكثر السيئات ربما ترجح الحسنات، نسأل الله العافية. من العبادات القلبية عبادة التفكر، وإليها أشار القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أمرنا الله أن نتفكر في خلق السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فيحتاج الإنسان أن يتفكر في نفسه وفي خلق السماوات والأرض. قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنحتاج إلى أن نتفكر، نتفكر في بداية الخلق وفي نهايته، في آثار أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن من ينظر في السماوات والأرض يعلم حكمة الله، فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ينزه الله عن كل نقص، لأن الكون دال على التوحيد، لأن آيات العظمة والقدرة والوحدانية وتفرده عز وجل بالإلهية والربوبية ظاهرة في الكون. يتفكر الإنسان في مصارع الأولين، عواقب كل طائفة ممن سبقنا، ينظر في عواقب الكفار، في عاقبة الكفار، وينظر في عاقبة المتقين، وينظر في عاقبة أعداء الرسل، يتفكر في ذلك ويعلم أنه أن كل إنسان يقول ومآله إلى ما قدم، فيتذكر بذلك قصر الحياة وطول الآخرة وعظم الآخرة، ويتفكر كذلك في صغر الدنيا وحقارتها، ويتفكر كثيرا في أمر الجنة والنار وأهوال القيامة، يتفكر في آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما يتفكر في مسائل العلم. وهذا هذه كلها عبادة عظيمة القدر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر إنما هو ناشئ عن التفكر، وكان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يكثرون من التفكر، وربما قضى الواحد منهم ساعات طويلة يتفكر وينظر في ملكوت السماوات والأرض. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كل عندما يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم يقوم فينظر إلى السماء ويتلو الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كان يتلو هذه الآيات قبل أن يبدأ في قيام الليل، وذلك لأن هذا من أعظم المؤهلات للعبد كي يدخل في الصلاة بقلب خاشع وبحضور، وأن يتفكر فيما يؤدي من هذه العبادة. فإن ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ، كما ورد نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما الإخبات فقد ذكر الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. فالإخبات فيه معنى الطمأنينة والسكينة والخضوع والخشوع، فهو يخضع لله ويخشع مطمئنا إليه، خاضعا راضيا بخضوعه ذلك مطمئنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهو فيه معنى الرجوع، معنى الخضوع، معنى الذل والانكسار، ومعنى السكون والطمأنينة بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو المخبت. وقد ذكر الله صفة المخبتين فقال عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فعبادة الإخبات من العبادات العظيمة التي بها يطمئن قلب المؤمن. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا رجع الإنسان إلى الله وخضع له وجد نفسه، وجد الطريق إلى الله عز وجل، كان تائها ضائعا مضطربا قلقا، فإذا لجأ إلى الله عز وجل وخضع له وأحب اطمأن، عرف الطريق إليه، سكن عند ذلك، سكنت نفسه واطمأنت بالله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله خشع قلبه ووجل، وذلك لحصول الخوف من الله عز وجل والخوف أن يطرد ويبعد عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك لأنه جرب حبه والقرب منه فيخاف أن يبعد بعد ذلك. والصابرين على ما أصابهم، فالصبر من أعظم العبادات. والمقيم الصلاة، لأنه خلال الصلاة يحصل الإخبات ويحصل أنواع العبادات كلها. ولذلك قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة القلب تحصل فيها كلها. ومن العبادات القلبية عبادة الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع له عز وجل. وكما ذكرنا أن أصل معنى العبادة كمال الحب مع كمال الذل والانقياد، فهو ذليل بمعنى خاضع منقاد وممتثل أمر الله مسلم له وإلى ذلك الإشارة في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو التسليم التام والانكسار التام، والله سبحانه وتعالى هو الجبار ويحب المنكسرين له والخاضعين له والذليلين له، فهو سبحانه وتعالى إذا سلم العبد له أمره جبره سبحانه ورفعه وأعلى قدره وتقبل منه. فلا بد أن تعمل العبادة وأنت خاضع لله سبحانه وتعالى منكسر له شاعر بأنك لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين في دينك ودنياك، افتقر إلى الله عز وجل غاية الافتقار. ومن العبادة القلبية عبادة الزهد، وهي عبادة قلبية في المقام الأول، ليست عبادة جوارح. فقد يكون الإنسان يلبس المرقع أو يلبس الخشن وليس بزاهد، وقد يلبس الناعم من الثياب وهو زاهد، لأنها عبادة في القلب أن يزهد الإنسان في الدنيا ويزهد فيما أيدي الناس، وأن لا يتطلع إلى هذه الدنيا ولا يريد جمعها، يحقر قدرها ويعظم أمر الآخرة. فهذا هو الزاهد الذي راغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وقلت رغبته أو زالت رغبته في الدنيا إلا ما كان منها يقربه إلى الله عز وجل. وهذا الزهد في الدنيا في أن يراها كما هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، وكجدي أسك ميت لا يساوي شيئا فلا ينافس عليه ولا يرغب فيه. فالزهد عمل قلبي في المقام الأول، أن تكون رغبة الإنسان وإرادته لوجه الله والدار الآخرة، وهذا بالتأكيد يؤثر على سلوكه، فلا يجزع من ذل الدنيا ولا ينافس فيه الزهاء، كالغريب الذي يبقى مدة وجيزة يوشك أن يرتحل، فهو لا يتخذها وطنا ولا مسكنا، وإنما يعد ليوم الرحيل منذ بداية نزوله في هذه الدنيا، منذ بداية إدراكه، فهو يزهد فيها ليعظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والورع وهو تعظيم حرمات الله عز وجل، وأن يتورع عما حرم الله، يخاف أن يقع في المحارم، يخاف أن يقع في الشبهات، وربما تورع عن كثير مما فيه شبهة خوفا مما حرم الله عز وجل عليه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الورع في قوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالورع أن يكف الإنسان نفسه عما حرم الله، وهذا هو الورع الواجب، أن يتورع عن المحارم، أن يكف نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى، أن يخاف أن يقع فيما حرم الله عز وجل عليه. ثم التورع عن الشبهات والمكروهات، بمعنى أن يتوقف فيها، يبتعد عنها، يمنع نفسه مما يخاف أن يقع فيه أو بسببه في الحرام. ومن صفات المؤمن الكامل أنه يدع بعضا مما به بأس، مما لا بأس به خوفا مما به بأس، وإن ورد في ذلك حديث ضعيف لكن معناه صحيح، قد ذكرنا الحديث الصحيح الدال عليه، والله أعلى وأعلم. وهذا إنما هو نابع من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، ولذا هذا أمر يستقر في القلب، وهو عبادة مستقلة، عبادة تعظيم حرمات الله، أن يكون الأمر عنده عظيما أن يقع فيما حرم الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، وقال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالمؤمن ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وأما الكافر والفاجر فذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، أشار بأنفه فكأنه يعني لا يرى يعني أكثر من أنه يقول أستغفر الله وقد أتى الكبائر، ولم يحاسب نفسه ولم يندم الندم الصحيح ولم يقلع حتى الإقلاع الواجب عليه، ويرى نفسه قد أدى ما عليه، وأنه يفعل ما يفعل ثم يذهب مثلا فيصلي فيقول قد غفر لي، أو يعتمر أو يحج فيقول أنا قد غسلت ذنوبي، وليس عنده التعظيم لحرمات الله عز وجل، وليس عنده الغضب إذا انتهكت المحارم، وليس عنده أن أمر الله عز وجل الواجب لابد وأن يقدمه على كل شيء. فتجد إنسانا يترك الصلاة وربما يفرط في الواجبات العظيمة الأخرى كالصيام والزكاة وهو لا يرى نفسه قد صنع شيئا. المؤمن الذي يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى يعظم حتى يعظم عليه أن يترك شيئا حتى من المستحبات، فلو فاتته تكبيرة الإحرام لحزن على ذلك حزنا شديدا، لو فاته صيام يوم قد تعود عليه أو إدراك نافلة من النوافل، فإنه لكونه يعظم حرمات الله وحقوق الله عز وجل وقد تعود على ذلك يعظم عليه ترك ذلك، الله المستعان. هذه العبادات يعني وغيرها كما سيأتي إن شاء الله كل ذلك من أعظم الأمور أهمية في حياة قلب الإنسان، بدون هذه العبادات لا يحصل له حياة قلبه، وإنما يعمر القلب بهذه العبادات القلبية، وكل منها يحتاج إلى وقفات ويحتاج إلى يعني تدبر ومحاسبة للنفس هل أتى بهذه العبادة أم لا. وجملة يعني كتب تهذيب النفس وإصلاح القلوب مبنية على بيان هذه العبادات القلبية والقدر الواجب منها والقدر المستحب مع كلمات الصالحين في بيان هذه الحقائق الإيمانية. وهذه العبادات القلبية التي وردت في القرآن العظيم هي المقامات وهي الأحوال الإيمانية التي يبحث عنها أهل الإيمان، بخلاف أهل البدع ممن يبحثون عن أحوال مخترعة ومقامات مبتدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالعبد المؤمن يبحث عما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبادات، فيبحث هل أداها بقلبه أم لا، ويحاسب نفسه على ذلك ويشارطها ويجدد العزم على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة لدرس الأخوات أتت شكاوى متكررة في ارتفاع الصوت وخصوصا بعد انتهاء الدرس، الأسئلة فيها أهمية كذلك للجميع، الكل يحتاج إلى إجابة هذه الأسئلة، أحيانا يستغنى بها على أن يسأل هو نفسه هذا السؤال. فمن يعني أدب المجلس أنه طالما ظل المتحدث يتكلم فالجميع ينصت، والله المستعان.